والقول الثاني واحفظوا أيمانكم أي بالكفارة إذا حنثتم فاحفظوها يعني كفروا عنها. فالكفارة حفظ لليمين واحترام لها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف أي اليمين منفقة للسلعة أي مروجة للسلعة وسبب لنفاقها وهو خروجها من يد صاحبها إلى الزبائن لأن النفاق معناه الخروج ومنه سميت النفقة نفقة لأنها تخرج من ملك صاحبها ومنه سمي المنافق منافقا لأنه يخرج من الدين. فنفاق السلع رواجها وخروجها من ملك صاحبها بالبيع لأن الناس يصدقون صاحبها فيشترونها. فإذا حلف أن هذه السلعة من النوع الجيد أو حلف أن هذه السلعة سيمت بكذا وكذا أو حلف أنه اشتراها بكذا فإن هذا سبب لأن يصدقه الناس وأن يشتروها منه لأن المسلمين يعظمون اليمين فيحسنون الظن بهذا الحالف ويثقون به ويقولون لولا أنه صادق لما حلف فيقبلون ما يقول ويعملون به فيكون ذلك سببا لرواج سلعه. وقوله صلى الله عليه وسلم ممحقة للكسب المحق معناه الإزالة أي أن اليمين تزيل الكسب إما بأن تزيل البركة منه ولو بقي ولا ينتفع به صاحبه وإما بأن تزيل أصل المال بالتلف والآفات فلا يبقى عنده هذا الكسب بل يمحقه الله كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمحق قد يكون معنويا بمعنى محق البركة من المال فلا يكون مباركا على صاحبه ولا ينتفع به ولا يتصدق منه. وقد يكون محقا حسيا بأن يتلف الله المال بآفة أو بسرقة أو بنهب أو بحريق أو بتسلط ظالم أو غير ذلك. ممحقة للكسب الكسب الذي يكسبه بسبب اليمين هي التي ليس بارا فيها ولا صادقة يسبب ذلك محق ماله مع ما له عند الله من العقوبة الآجلة في الدار العاجلة في الدار الآخرة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما فهو متفق عليه وهذا أعلى ما يكون من درجات الصحة. قوله عن سلمان هو سلمان الفارسي الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة مبتدأ لا يكلمهم الله إلى آخره خبر المبتدأ والمعنى لا يكلمهم الله يوم القيامة لا يكلمهم الله كلام تكريم وتنعيم فهم يحرمون من كلام الله عز وجل لهم يوم القيامة. وقد جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. أما هؤلاء فلا يكلمهم الله غضبا عليهم فيحرمهم الله من هذه النعمة العظيمة، لكنه يكلمهم كلام توبيخ وتحقير، اخسأوا فيها ولا تكلمون، مثل قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا يكلمهم الله كلام تكريم. قال فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يكلم عباده ويتكلم بما شاء من أمره سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نوع الكلام ذاتي، صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وأفراد الكلام فعلية، والفعل هو الحدث والزمن جزء منه. أفراد الكلام فعلية، أفراد الكلام حادثة، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يكن كلمه، ويوم القيامة كما ورد في الحديث الذي سمعناه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، هذا يوم القيامة. قال والكلام من صفاته سبحانه وتعالى، يعني أصله ذاتي، وأفراده من صفات الأفعال التي يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. ليس بتكلمه استفاد صفة الكلام، بل هو سبحانه وتعالى بصفته صفة الكلام أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. قال كلامه قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن نوع كلامه سبحانه قديم بقدمه سبحانه، ليس له بداية كسائر أفعاله. وحادث الآحاد بمعنى أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. ونثبت ذلك لله عز وجل ومن كلامه القرآن الكريم، فإنه كلام الله جل وعلا. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم، لأن الزكاة تطلق على عدة معان، منها النماء والزيادة في الأموال، فإن الزكاة تنمي الأموال وتزيدها، ومنها الطهارة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم بها من الذنوب، من البخل، أي تطهرهم بها من الذنوب ومن البخل ومن الشح. فالزكاة تطهر صاحبها، تطهر صاحبها من الصفات الذميمة، وتطهر المال من الآفات ومن سائر الأشياء التي تخل به، كما أن الزكاة تدفع البلاء عن المسلم، وهي سبب لنزول الغيث ونزول البركات، فتزيد في أرزاق الناس، فهي خير كلها، ولذلك سميت زكاة. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم أي موجع من الألم، وهو الوجع، فمعنى أليم مؤلم. فهذه ثلاثة أنواع من الوعيد: لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم بينهم صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يعني بعدما أجملهم وذكر وعيدهم، ولما تطلعت الأنظار إلى معرفتهم من أجل أن يجتنب ما هم عليه، لأجل أن لا يكون الإنسان مثلهم وبينهم، فقال أشيمط خبر لمبتدأ مقدر تقديره هم أشيمط إلى آخره. والأشيمط تصغير أشمط، والأشمط هو الذي بدأه الشيب، وصغره أشيمط تحقيرا له. زاني، أشيمط زاني، أصله زاني بالياء، ثم حذفت الياء تخفيفا، ووصفة لأشيمط مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، منع من ظهورها الثقل. والزنا قبيح وكبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا، ما قال ولا تزنوا، بل نهي عن قربان الزنا ودواعيه. فهو قبيح مستهجن ومرض فتاك في المجتمعات، مدمر للأخلاق، مدمر للمجتمع، مضيع للنسل، إلى غير ذلك من الآفات التي في الزنا. وهو موجب لغضب الله وموجب للعقوبة الآجلة والأمراض الفتاكة في المجتمع. فالزنا قبيح بكل معاني القبح، ولكنه يقبح من بعض الناس أكثر وأكثر. فالزنا من مثل هذا الأشيمط قبيح، لأن الأشيمط لما أصابه الشيب كان الواجب أن يكون أبعد الناس عن الزنا، لأنه ضعفت فيه الشهوة، ضعفت فيه الشهوة وداعي الزنا. وأيضا هو يتطلع إلى الموت والانتقال إلى الدار الآخرة، فكان الواجب عليه التوبة والاستعداد للآخرة والاستعداد للقاء الله تعالى. فإذا زنى وهو في هذه السن فهذا دليل على قبح أخلاقه، وعلى أن الزنا سجية فيه. أما الشاب وإن كان الزنا في حقه حرام قبيح، لكن فيه دافع الشهوة وقوة الشهوة، ولهذا حد البكر أخف من حد الثيب، فحد البكر أن يجلد 100 ويغرب عام أو يسجن عام، أي نعم، وحد الثيب الرجم حتى الموت. الثاني عائل، العائل هو الفقير، المراد به الفقير. عائل مستكبر، الكبر قبيح، لأن الإنسان مطلوب منه التواضع، والتواضع لربه سبحانه وتعالى مطلوب منه التواضع، التواضع لربه سبحانه وتعالى والتواضع لخلق الله عز وجل. فالاستكبار ضد التواضع. وقد ورد في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أو قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني جحده وتجاهله، وغمط الناس يعني احتقارهم. فالكبر قبيح. الاستكبار يحمل الإنسان على الكفر أحيانا، وترك عبادة الله عز وجل استكبارا. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والذي سبب لإبليس ما سبب من الخزي والكفر هو الاستكبار، أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر عن السجود لآدم حسدا لآدم واستكبارا، فسبب عدم سجوده هو الكبر، استكبر عن أمر الله عز وجل. وقد يستكبر على عبادة على عباد الله ويرى أنه فوقهم وأنه أعلى منهم، هذا أيضا من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. فالكبر كله قبيح من كل أحد، لأن المطلوب من الإنسان التواضع، ولكن الكبر من العائل أي من الفقير أشد، لأنه لا داعي للكبر فيه، لأن الغنى قد يغتر، لأن الغني قد يغتر بماله ويستكبر من أجل المال ويرى أنه له درجة ترفعه عن الناس بسبب ماله، فيحمله المال والغنى على الكبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لكن العائل ليس عنده سبب للكبر، فاستكباره من باب السجية القبيحة فيه، لأنه استكبر من غير سبب، فدل على أن الكبر سجية فيه وطبيعة فيه لا من أجل سبب خارجي، فلذلك صار استكباره أشد من استكبار الغني. والثالث وهو محل الشاهد من الحديث للباب، رجل جعل الله بضاعته، هذا عام للرجال وللنساء، ولكن ذكر الرجال من باب التغليب، وإلا فهو عام للرجال والنساء. جعل الله بضاعته، جعل فعل ماض من الأفعال التي تنصب مفعولين، المفعول الأول الحلف بالله، والمفعول الثاني بضاعته. فمعنى جعل الله بضاعته أنه لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، كما فسره صلى الله عليه وسلم بقوله لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ومحل الشاهد هو الجملة الأخيرة، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهو يكثر من الحلف بالله تهاونا، فكان جزاؤه هذه العقوبات الثلاث: لا يكلمه الله ولا يزكيه، وله عذاب أليم والعياذ بالله. وهذا مثل قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الواجب على المسلم أن يصدق في معاملة مع الناس في بيعه وشرائه، والدنيا مهما حصل منها فإنها لا تغنيه عن الآخرة، والكسب الحلال وإن كان يسيرا فإن فيه البركة، فإن فيه البركة وفيه الخير، والكسب الحرام وإن كان كثيرا فهو ممحوق لا خير فيه. فيستفاد من الآية الكريمة ومن هذين الحديثين المسائل الآتية: المسألة الأولى وجوب تعظيم اليمين بالله عز وجل، لأن تعظيمها كمال في توحيد العبد. المسألة الثانية النهي عن كثرة الحلف، لأن من كثر حلفه كثر كذبه، وكثرة الحلف تدل على التهاون باليمين، ومن تهاون باليمين نقص توحيده قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. وقال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فهذا من صفات أهل النفاق. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن الصدق وتعظيم اليمين سبب للبركة، وأن الكذب والتهاون باليمين سبب لمحق البركة. مسألة الرابعة في الحديث الثاني دليل على إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله جل وعلا يتكلم بكلام يليق بجلاله، ليس ككلام المخلوقين أو صفة المخلوقين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة ومن درج على سبيلهم. المسألة الخامسة في الحديث دليل على الوعيد الشديد في حق من أكثر من الحلف، وأن هذا من الكبائر، لأن الله توعد عليه هذا الوعيد الشديد المغلظ، فدل على أن كثرة الحلف من الكبائر، دل على أن كثرة الحلف من كبائر الذنوب. المسألة السادسة في الحديث دليل على أن الكبائر بعضها أشد من بعض، فزنا الأشيمط أشد من زنا الشاب، والكبر من الفقير أشد من الكبر من الغني. فالكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها. وفي الصحيح، يعني في صحيح مسلم، قوله وفي الصحيح أي في صحيح مسلم، وهو في صحيح البخاري بمعناه، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. القرن يراد به الجيل من الناس، ويطلق على الزمان، ومقدار القرن من الزمان 100 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل غير ذلك، والمراد أهل القرن، المراد أهل القرن أهل الزمان، ليس المراد ذات القرن الذي هو الزمان. خير أمتي قرني يعني أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل القرن الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هذا بإجماع الأمة، أن قرن الصحابة أفضل هذه الأمة لما امتازوا به من مزايا لا توجد في غيرهم ممن جاء بعدهم، بل إن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأمم على الإطلاق، على الإطلاق. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم، وأفضل أمة محمد القرن الأول لما امتازوا به من الفضائل، التي منها أولا أنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوه وآمنوا به، فهم أفضل ممن آمن به ولم يره، يعني صحابة، والصحابة جاوزوا القنطرة لا يخضعون للجرح والتعديل، الصحابة كلهم عدول. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة وتاب منها. فالصحابي هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه وآمن به ومات على ذلك، فهو صحابي. ثانيا

وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فالخيانة في الأمانة سواء كانت هذه الأمانة مالا أو سرا من الأسرار أو عملا من الأعمال، كموظف وكل إليه أن يقوم بعمل فخان فيه، أو مقاول تعهد بإقامة عمل أو مشروع من المشاريع فخان فيه وغش فيه، هذا من الخيانة. فالخيانة قد تكون في الأموال وقد تكون في الأسرار التي يؤتمن عليها إما من الأفراد وإما من ولاة الأمور. يعني فتجد بعضهم يتمدح يقول والله الأمير قال لي كذا وقال لي كذا، وهو بين أمرين: إن كان صادقا فقد خان، خان ما قاله له، خان الأمانة، وإن كان كاذبا فأقبح. فالله المستعان. فالأسرار التي يؤتمن عليها من ولاة الأمور أو من الأفراد ينبغي المحافظة عليها، فإفشاؤها خيانة. قال: وكذلك تكون الأمانة أيضا في الأعمال والعهد التي يتعهد بها، فيجب عليه أن يفي بما التزم به وما عهد إليه القيام به، سواء كان عملا وظيفيا أو كان عملا مهنيا عهد إليه بعمل يقوم به من بناء أو غير ذلك، أو مقاولة أو غير ذلك. فيجب أن يكون أمينا فيما اؤتمن عليه، فإن خان فإن الله سبحانه وتعالى توعد الخائنين، قال تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى غير ذلك من الآيات التي تعظم من شأن الأمانة وتأمر بحفظها وأدائها كما تحملها الإنسان. فأمر الأمانة أمر عظيم، وصدر هذه الأمة كانوا أمنا، لكن يجيء بعدهم قوم يخونون في أماناتهم. وهذا من علامات الساعة، إذا اتخذت الأمانة مغنما يفرح بها، يفرح بها من أجل أن يتصرف فيها وأن يخون فيها، ولا يعتبر الأمانة حملا تحمله وعهدة تعهدها، بل يعتبرها غنيمة سيقت إليه ليتصرف فيها حسب هواه ورغبته. فأمر الأمانة أمر عظيم. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله: وينذرون ولا يوفون، النذر لغة التزام الشيء، وشرعا التزام طاعة الله، طاعة لله لم تكن واجبة بأصل الشرع، فالتزام العبد طاعة لله لم تكن واجبة بأصل الشرع، وإنما تجب عليه بالنذر. فإذا التزم عبادة الله فإنها تجب عليه، ويجب عليه الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أخرجه البخاري.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، في الحديث الأول خير أمتي، وهنا خير الناس أي جميع الناس من هذه الأمة وغيرها، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا فيه الجزم بما شك فيه عمران رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 3 قرون: قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين، ثم يجيء يعني من بعد القرون 3 قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته، يعني لا يبالون بالشهادة ولا يبالون بالأيمان، بل يسابقون إليها ويسارعون إليها بدون تحفظ وبدون خوف من الله عز وجل، يحلفون ويشهدون بكثرة، خاصة إذا كان محتاج الشهادة يبذل مالا، يعني يعطي، يبحث عن شهود بالأجرة، والله المستعان. قال: فهذا فيه ذم كثرة الشهادة وذم كثرة اليمين، فيكون مطابقا للترجمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساقه مساق الذم، ففيه النهي عن كثرة الشهادة وكثرة الحلف، لأن في ذلك استخفافا بهما، فيكون منقصا للتوحيد. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إنه من أهل الدمام ونوى أن يعتمر، ولكن ذهب جاء إلى المدينة، يعني ما أحرم من السير، فهل يحرم من ميقات أهل المدينة؟ نعم، الجواب: تحرم من ميقات أهل المدينة ولا شيء عليك. هل يجوز أن أحلف على الله مثلا والله استجب دعائي مع اليقين بالإجابة؟ لا، هذا غير وارد، هذا غير وارد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، فهل أنت من هذا الصنف؟ يقول: هل يجوز أن أحلف على الله مثلا والله استجب دعائي مع اليقين بالإجابة؟ كل حال فيه التوسل، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء، هذا هو البديل. أما والله، يعني هل أنت ممن لو أقسم على الله لا بره، كأنك تزكي نفسك أو تقول إن لك على الله يعني دالة، فالمشروع أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولا بأس أن تتوسل يعني بالعمل الصالح، إذا كان لك عمل صالح أخلصت فيه لله تعالى، كما هو شأن 3 الذين أطبقت عليهم الصخرة فم الغار، فتوسل أحدهم ببره لوالديه، والثاني بعفته عن الزنا، والثالث بأمانته بحفظه يعني أجرة الأجير وتنميته لها. قال: هل يجوز؟ قال: والله يا أمي إن ربي سوف يلبسك تاج الوقار. لا، أخبرها خبر الرسول أحسن من يمينك. الخبر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الذي يقرأ القرآن يلبس الله والديه تاج الوقار يوم القيامة، إذا حفظ القرآن. على كل حال، أنت تقرأ عليها الحديث وهو أبلغ من حلفك، أنت كأنك إذا حلفت جازم، و يعني وهذا أمر مغيب، كمن يشهد لمعين بالجنة أو بالنار وهو لا دليل عنده، ما شهد يعني ما عنده دليل أن الذي شهد له بالجنة أن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو شهد الله له في القرآن. قال هل يضيع أجر العمل الصالح إذا نسيت؟ أنا أحتسب الأجر مثلا بالذهاب إلى المسجد، مش أن ذهب له للمسجد أصلا، أن ذهب للمسجد إذا كنت بعقلك وسألك سائل وين أنت رايح، تقول رايح المسجد، ماذا تريد؟ أريد أن أصلي. إذا هذه هي النية، ما يحتاج أنك تتكلف يعني، أو هذا وسواس. سؤالك التالي يدل على وسواس. أي نعم، إذا أنت أحسنت العمل وقصدت أحسنت القصد إلى مشروع فهو قد استحضرت النية ولله الحمد، ولا داعي لل يعني تكلف. ورقة علت، بعض الناس يقول عليه الطلاق أو عليه بالطلاق، فهذا يعتبر حلفا وما حكمه؟ وش يدريك، إن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، كان ينوي الطلاق علق الطلاق يعني بالشيء الذي حلف عليه وتحقق فهو طلاق، وإن كان يقصد به الحظ أو المنع فهو يمين، لكن لا يجوز له أن يحظ أو يمنع بهذه الصيغة. قبل يحلفون بالطلاق، يحلفون بالطلاق ثم يكونون في شك وفي وسواس، ويذهبون إلى العلماء يستفتونهم ويسألونهم، يبحثون عن عالم يدور لهم مخرج ويقول أنت قصدك الحظ أو المنع، إذن هي تخرج مخرج اليمين فعليك كفارة يمين. كل هذا يعني في الحقيقة ما يلجأ إليه شخص إلا وهو قليل التحرز وقليل حفظ اليمين. يقول رجل وقع في معصية ما فندم وغضب على نفسه فنذر أن لو وقع مرة أخرى فعليه صيام شهرين متتابعين، ثم وقع مرة أخرى وعجز عن الصيام فماذا يفعل؟ وكان في سعة، كان في سعة فضيق على نفسه، وما يختاره الله له أوسع مما اختاره لنفسه. ها؟ عجز عن الصيام، يقول عجز عن الصيام، عليه الصيام إذا التزم صيام شهرين متتابعين عليه، لكن هنا يقول عجز عن الصيام. على كل حال ما أدري ما في هذه المسألة، ما هو البديل إذا عجز عن الصيام؟ لكن الصيام القضاء إذا عجز عنه يطعم، قضاء الفرض من رمضان، فإذا عجز عن القضاء يطعم، أو صيام الجماع في رمضان. تعال رتبهن رتبهن، ما أدري أيهن أول، ما دام خلنا نجل عالم حظك نصيبك، تعرف الأول تعال عطنيه، هذا ولا هذا؟ طيب أي ذول الأول؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله يحفظنا وإياكم الإسلام. يقول نعرف من طلبة الإمام الألباني علي حسن إيش؟ ما أدري، عبد الحميد، كنا نعرف أنه من أهل السنة، وسمعنا مؤخرا بعض أهل أنه صار إيش يبتدع. أخي ما سمعنا في هذا الشيء، وترك عنك تتبع زلات طلبة العلم، وأنت لماذا تولد علي هذا السؤال؟ أنا لا أدري الحقيقة، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. استدل البعض بقول ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يبلغه، على أنه من اجتهد وليس هو أهل للاجتهاد لا يسمى مبتدعا، وهو من الغلط. صحيح، من اجتهد يعني وهو ليس من أهل الاجتهاد لا يحق له أن يجتهد، بل يطلق عليه مريد للخير لم يبلغه. فهل يصح هذا الاستدلال؟ هو مريد للخير لكنه أخطأ، فخطأه معفو عنه إذا استفرغ جهده. ما حكم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم عليه. لا يجوز، بدعة. وما حكم الأكل من الموالد التي توضع بهذه المناسبة؟ لا يجوز الأكل منها. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ بدعة. وما حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة؟ إيش؟ ها؟ ما أدري وش اللي بعد. عند الدفن أيضا هذا بدعة. هل الحديد منزل أم مخلوق؟ هذا في مغالطة. الحديد مخلوق، أنزله الله من الجبال ومن باطن الأرض. أي نعم مخلوق، ما في، كل ما سوى الله مخلوق. أما القرآن فهو كلام الله وصفة الله. أي ذول أول. بسم الله. ما هو الخشوع في الصلاة تحديدا وما حقيقته؟ هو أن تعقل صلاتك كلها. إذا عقلت صلاتك فأنت خشعت، تركت الوساوس، تركت، جنبت، سددت بالباب على الشيطان، أذكر كذا وأذكر كذا، لا تسترسل معه. فإذا عقلت صلاتك وفرغت منها وقد عقلتها فهذا هو الخشوع إن شاء الله. خطب امرأة وتحطها بالتاء المربوطة، خطبت امرأة، خطب امرأة وشرط عليها إذا أنا إيش؟ إذا أنا مت على طول أن ما لها شيء في الميراث الذي خلفته، بحيث أن عندي أولاد وبنات وزوجات غيرها. ما الحكم إذا هي وافقت على الشرط أن ما لها شيء في الميراث، يعني محرومة من الميراث؟ هذا شرط يخالف كتاب الله، هذا شرط يخالف كتاب الله فهو باطل ولو كان ألف شرط. سبحان الله. نعم، ولو وافقت على الشرط فهذا شرط مخالف لكتاب الله فهو باطل. لها الثمن، هي شريكة مع زوجاتك الأخرى في الثمن إن كان لك ولد. اللهم صل وسلم.